الذين فاتوا بهداية القرآن واستغنوا به عن كل شيء. لذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله إذ هو أصل لما بعده، والعبد لا يقبل على العمل ولا يقبل على التذكر ولا على الاتعاظ لما يوعظ به ولا على السعي إلا بالإيمان. فالإيمان أصل للعمل، لذا يعرفه أهل اللغة وأهل الشريعة بأنه الثقة والخضوع لدين الله والقبول لشريعة الله رب العالمين. وهذه في الحقيقة ثمرة الإيمان الذي هو تصديق القلب وإقرار باللسان وقيام بالجوارح والأركان. فالإيمان أصل له شعب، فأصله التصديق الإفعالي المتبوع بإقرار اللسان ثم بعمل الجوارح. فإذا ما حصل الإيمان في القلب انفعل له اللسان ذكرا ونطقا وانفعلت له الجوارح عملا. لذلك كلما قوي الإيمان قوي العمل. وقد كنت أتساءل ما الذي يجعلنا نسمع ولا نعمل، وما الذي يجعلنا نعلم ولا نعمل؟ وهذه تجارة رابحة المشتري فيها هو رب العالمين الذي لا يخلف الوعد سبحانه وتعالى. والواحد فينا إذا عرض عليه عمل أو مشروع من أعمال الدنيا ودعي إلى دراسته أو إلى مقابلة لمعرفة كيف يديره وعلم أنه سيربح منه ربحا عظيما فإنه يقبل عليه ويمسك بالورقة والقلم ويكتب كل شيء ليخرج بأعظم ربح. فلماذا نسمع كثيرا ونعمل قليلا؟ وإنما سبب ذلك هو ضعف الإيمان في قلوبنا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان يدرس، أي يبدأ ويضرب كما يدرس بشر الثوب. يدرس الإيمان مع طول الزمان، يدرس الإيمان مع كثرة الفتن، يضعف الإيمان مع كثرة الملهيات. الأمر الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله من فقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم أما صاحب الإيمان الذي يحافظ على نور الإيمان في قلبه فإنه لا يرى نعمة هي أعظم من نعم الإسلام. فلا يحزن إذا فاته شيء من الدنيا، فأعظم منة أن جعله الله رب العالمين موحدا، أن جعله من المسلمين الحنفاء. ما الذي يفوتني من الدنيا بعد ذلك يجعلني أحزن؟ إذا نظر في حاله وأن الله سبحانه الدنيا، ولكن أهل الكفران قد ضخموا عندنا الصغير فجعلونا نتنافس على هذه الحياة، ولا نرى كبيرا نعمة في الإسلام، بل الواحد فينا إلا من رحم الله صغير في نفسه، صغير عند نفسه. والمؤمن قدره عظيم وشأنه كبير إذا كان مؤمنا حقا، إذا كان مؤمنا حقا. بل إن بعض الشباب قد يتمنى في نفسه أن يكون كبعض أهل الكفر، ممن يمثل أو ممن يلعب أو من بعض المشهورين من هنا أو هنالك، ولم يذكر أن هذا الكافر إذا مات على الكفر فهو من حصر جهنم عياذا بالله رب العالمين، وأنه لو حاز الدنيا وما عليها فإنه بصبغة واحدة في نار جهنم ينسى كل نعيم ذاقه في هذه الحياة. فيا أيها المسلم الكريم، أعظم نعم الله عليك إيمانه، فحافظ عليه واشكر الله عليه واسعى في زيادته وتكميله، واعلم أن الله وعد المؤمنين أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم من شيء يستقبلونه ولا هم يحزنون على شيء يفوتهم. وهذه هي السعادة، هذه هي خلاصة السعادة. فإن التعاسة إنما تدخل على المرء من شيء فاته أو من شيء يخاف به أو من هم أو مصيبة نزلت به، فأما أهل الإيمان فلا يحزنون على شيء فاتهم من الدنيا ولا يخافون من شيء آت، لأنهم يتوبون لله رب العالمين ويرجعون إليه ويصلحون أحوالهم معه ويرون عظيم نعمته عليه في الإيمان والتوحيد. الإيمان يدرس ويبدأ ويضعف مع الشهوات، مع الشبهات، مع الاختلاط بأهل الكفر حسا ومعنى، حسا ومعنى. فهذا مما يضعف الإيمان، وهذه المنافذ إلى القلب، ما تراه وما تسمعه وما تقرأه، إما أن تؤثر في قلبك إيجابا بزيادة الإيمان، وإما أن تؤثر فيه سلبا بضعفه وتعلقه بالدنيا وحزنه على ما فاته من الدنيا. وقد لفت الله رب العالمين نظر المؤمنين وبصائرهم إلى ذلك، فقال جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. تأمل في هذه الآية: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، رجالا ونساء، فكل متع الدنيا فتنة، فلا تكثر من مد عينيك إلى الدنيا وما فيها، وليكن سعيك فيها قوتا وزادا للآخرة، فإنك كلما نظرت وكلما أبصرت حصل لك آفتان عظيمتان: الأولى تعطيل قلبك عن السعي للآخرة، والثانية أنك تعجب بهؤلاء الكافرين وبحضارتهم الزائفة التي مصيرها إلى زوال. وإننا وإن كنا مأمورين أن نسعى لعمارة الدنيا وإصلاحها وإلى التحضر والتمدن، لكن ذلك مشروط بالتمسك بالدين، بالتمسك بالإيمان. فالمسلم يؤثر ولا يؤثر، المسلم يغير ولا يتغير لما يسلب منه إيمانه، وإنما يأخذ من تلك الحضارات ما ينفعه شريطة أن يحافظ على هويته أن يحافظ على إيمانه، فإن من فاز بالله رب العالمين لم يفته شيء، ومن فاته الله رب العالمين لم يفته شيء. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا أن الإيمان أصل له شعب، فأصله التصديق الإذعاني المستلزم للإقرار والانقياد، وهذا معنى قول أهل العلم أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. لذلك فإن المسلمين متفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما، وإن كانوا جميعهم يندرجون تحت اسم الإسلام، إلا أن التفاوت بينهم في الإيمان كالتفاوت بين الثرى والثريا وبين الأرض والسماء، ولو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. فالناس يتفاوتون في الإيمان لا في أصل الإسلام. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد والإيمان، أفضل ما قاله النبيون ونبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل من جوارح، والحياء وهو عمل قلبي شعبة من الإيمان، فذكر قول اللسان وذكر عمل القلب وذكر عمل الجوارح. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن الإيمان غذاء للروح والقلب، له طعم وله حلاوة، له طعم وحلاوة. ففي حديث العباس بن عبد المطلب عند الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. فهذا طعم لكنه لا يذاق باللسان، بل هو حلاوة كحلاوة السكر على اللسان لكنها في القلب، بمعرفة الله والرضا به ربا وتكوين القلب بشرائع هذا الدين وأحكامه وحكمه وما جاء به من النور. قال الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا تزاحم محبة الله محبة أحد من الخلق، لا زوج ولا ولد ولا عشيرة ولا تجارة ولا مدير ولا رئيس ولا عمل ولا منصب. فإذا ما زحمت محبة الله في القلب ضعف الإيمان، فلا يذوق العبد حلاوة الإيمان، وإنما يظهر ذلك عند التعارض في أمر لله فيه حب ولك فيه شهوة ولك فيه مصلحة ولابنك فيه رضا ولزوجتك فيه حاجة. فإذا ما قدمت قدمت مراضي الله الله رب العالمين على رضا الخلق أبدلك الله رب العالمين بذلك حلاوة في قلبك تذوقها بقلبك كذوق حلاوة السكر في لسانك جزاء وفاقا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تحب فلان تحبه لماذا؟ تحبه لأنه من أهل التوحيد ولأنه من أهل طاعة الله أم تحبه لدنيا أم تحبه لعطاء؟ فإن أعطاك رضيت وإن لم يعطك لم ترضى. تحبه لماذا؟ محبة المؤمنين بالله وفي الله سبحانه وتعالى هذه العبادة هذه المحبة هي العبادة فهي عبادة في الله سبحانه وتعالى. يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالمؤمنون موصول قلوبهم موصولة بالسماء في كل شيء فيما يقبلون عليه وفيما يمتنعون عنه وفيما يحبونه وفيما يبغضونه. فسبب حركتهم في الحياة وأصلها الذي تدور عليه محبة الله رب العالمين. وأما الثالث فأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، لأن الكفر جحيم القلوب، الكفر نار القلوب. فالمؤمن إذا ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وخالطت بشاشة الإيمان قلبه فإنه يكره أن يعود في الكفر أو إلى خصال الكفر أو أن ينقص في دينه كما يكره أن يلقى في النار. فالمغتصبة مثلا تبتلى بأهل شهوات وبمرضى القلوب الذين يفكرهم أعداء الله ويجددونهم للتجارة في المرأة ولاستغلالها لإفساد مجتمع المسلمين. وقد من الله رب العالمين عليها بالهداية من العفاف والتستر والحشمة، ولا يختلف عاقل على أن النقاب حشمة، وإنما قد يحصل التقصير من بعضهن في الالتزام بأخلاقه هذا شيء آخر، لكن التستر والحياء والعفاف داع للمرأة لسترة جسدها وبدنها، وأعظم ذلك الزينة الذي هو الوجه. فإذا ما أن الله رب العالمين على مسلمة وهداها لهذا النقاب فسترت وجهها فدعاها داع من أهل الشهوات الذين يبغونها عوجا ويريدون أن يميل المسلمون عن دينهم ميلا عظيما. المشكلة ليست في كون النقاب واجبا أو سنة، فهذا شيء يبحث في العلم، ولكن المشكلة أن ينقص دينك لدنيا أو لدعوة داعي فتطيع غير الله في نقصان دينها، وهذا نوع شرك وهو شرك في الطاعة. لو أن مؤمنة أصيبت في عينها بداء فجاءت تستفتي نحيلها على الطبيب ونقول لها افعلي الأقرب فالأقرب الأدنى فالأدنى، لكنها إذا جاءت تقول لي أنا أعمل في عمل أو وظيفة أو تدريس ويفرضون علينا خلع النقاب أقول لها اتق الله واترك الوظيفة لله. كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نقدت فيه نقطة سوداء. هكذا هكذا الحياة تختبر من الله رب العالمين في أهل أو في عمل أو في أهل. نحن لا نجاهد في سبيل الله، ولم يتيسر لنا في زماننا جهاد، لأننا أمة مستضعفة في الحقيقة. فما هو الجهاد الذي تجاهد؟ الجهاد بالأمر والنهي، الجهاد بإثبات الإيمان والثبات عليه، وهذا من أعظم ثمرات الإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على الإيمان، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أعظم أسباب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة هو تحقيق الإيمان، فثمرات الإيمان كثيرة وعظيمة، جمعها في ثلاثة أشياء. الثمرة الأولى الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا، فأهل الإيمان هم أهل السعادة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة اليقين فيما عند الله، الشكر على النعم، والصبر على البلاء. وهذا معنى عبارة بعض سلفنا الصالحين: الإيمان نصف صبر ونصف شكر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. فاليقين أصل الإيمان، اليقين فيما عند الله كأنك تراه متحققا، هذا الذي يصبرك على العمل مع طول العمر وطول الزمان، وهذا الذي يثبتك على الطاعة. اليقين، اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، لأن الإنسان يدور بين نعمة تستوجب الشكر وبين بلية ومصيبة تستوجب الإيه؟ الصبر. فهو يدور بين هذين الأمرين: إما أن ينعم الله عليه بنعمة فقيدها الشكر، وإما أن يبتليه الله بمصيبة فحقها الصبر. فمن تحقق بذلك كان من أهل السعادة. وليس معنى الحياة الطيبة أن يفتح الله عليه الدنيا، والله الذي لا إله غيره رأينا أناسا فتح الله عليهم الدنيا فكانت سبب شقائهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، والله لا يتنعمون بنعمة، فهم يركضون فيها ركض الوحوش والأسود، ولا يتنعمون بما أنعم الله رب العالمين عليهم. لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا أجسادا وأرواحا، وهذا الدين يصنع توازنا بين الشيئين، بين الجسد والروح. فأهل المال حياتهم كلها لأجسادهم ولهذه المادة، يجمعونها وتنزل بهم الهموم والغموم لصفقة أرادها أو لصفقة فاتته، وقد يموت بعضهم كمدا من شيء ما فاته من هذه الحياة الدنيا. فأما أهل الإيمان فهم يجعلون مال الدنيا للدنيا على قدرها، ويجعلون مال الآخرة للآخرة على قدرها، وهذا هو دين الإسلام، هذا هو الدين. قال سلفنا الصالحين: اعمل لدنياك على قدر بقائك فيها، واعمل لآخرتك على قدر بقائك فيها. الثمرة الثانية من ثمرات الإيمان الثبات على الدين. فأعظم أسباب الثبات على أمر الله والثبات على طاعة الله والثبات على حكم الله تحقيق الإيمان. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيثبتهم بالقول الثابت ويثبتهم على طاعته. ومحل نظر الرب هو هذا القلب الذي هو محل الإيمان. فإذا ما نظر الله في قلبه فوجد فيه صبرا، ووجد فيه يقينا، ووجد فيه رضا، ووجد فيه محبته سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يثبتك على طاعته. وقال سبحانه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فثبتوا الذين آمنوا. فالله سبحانه وتعالى يثبت قلوب المؤمنين عند الابتلاءات وعند المحن. فمن كان مع الله رب العالمين في الرخاء كان الله معه في الشدة. وأما الثمرة الثالثة والأخيرة فهي الفوز بالجنة، سمعة الله الغالية، دار النعيم المقيم التي أعدها الله لأولياء الصالحين، والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اللهم يا رب العالمين زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان. رب